الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازال السياق في آيات سورة آل عمران. خلاص احنا في آخر ربع من السورة بإذن الله، وكنا توقفنا في المرة السابقة عند قول رب العالمين سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب العالمين سبحانه وتعالى يبين حقيقة هذه الدنيا، وأن النجاة الحقيقية هي أن تنجو من النار، وأن الفوز الحقيقي أن تفوز بالجنة، وأنه من أبعد عن النار ولو بالزحزحة، مجرد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فهذا هو الفوز العظيم والمبين. وهي دي القضية الكبرى التي لابد أن يحيا من أجلها كل مسلم. سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أخبرني بشيء يقربني من الجنة أو يدخلني الجنة وينجيني من النار. شيخ ابن عثيمين بيعلق في شرح الحديث ويقول: فانظر كم كانت هذه مسألة عظيمة عند الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رد عليه قال: لقد سألت عن عظيم. هو أعظم حاجة فعلا، هو إيه أعظم من أن تلج الجنة وتنجو من النار؟ وهو غاية ومنى كل مسلم أن يرضى الله عنه ويكتبه من أهل الجنة ويوفقه لدخولها وينجيه من عذاب النار الذي لا يتحمله أحد. ده واضح في رد النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ، وقال: لقد سألت عن عظيم. وبرغم أنه مطلب عظيم بل هو أعظم المطالب، إلا أن النبي قال بعدها عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير. هو مطلب عظيم جدا بس سهل. للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. بس يسير على مين؟ وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللي ربنا هيسهل عليه الطريق هيسهل عليه دخول الجنة. فأما من أعطى واتقى صلى الله عليه وسلم وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. في ناس ميسرة للطاعة، سهل الله عليها طريق الالتزام. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ للعسر. يبقى الأمر عظيم، النجاة من النار ودخول الجنة أعظم مسألة وأعظم قضية يحيا من أجلها المسلم، وبرغم أنها قضية عظمى إلى أنها يسيرة. وربنا سبحانه وتعالى يريد لعباده التخفيف، ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ورب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يرفع الحرج فيسر هذا الأمر، لكن في النهاية لن يكون يسيرا إلا على من يسره الله عليه. فخلاصة الأمر أن تلجأ إلى الله، أن تكون مع الله، فإذا كنت له كما أراد كان الله لك فوق ما تريد، ويسر لك الطاعة، وفتح قلبك للإيمان، وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك فتخف الطاعة. مشكلتنا يا أخوانا الطاعة تقيلة والمعصية سهلة، السبب أن القلوب مش طاهرة. إذا طهرت هذه القلوب ورضي عنها رب العالمين سبحانه وتعالى وصدقت الله عز وجل فعلا ورأى الله من هذه القلوب الصدق الحقيقي أن أنت فعلا عايز توصل لرب سبحانه وتعالى، يحبب الإيمان لهذا القلب ويكره إليه المعاصي، فتجد الطاعة تخف والمعصية تثقل، ويبقى أسهل عليه أنه يقرأ خمس أجزاء قرآن من أنه ينظر إلى الحرام، لأن ربنا طهر القلب ونقاه. فصارت الطاعة يسيرة وصارت المعصية صعبة. المؤمن لما بيقع في معصية بيتعب ما بيرتاحش، لكن الفاسق يزيد الله في غيه. فلما بيّن سبحانه وتعالى هذه القضية العظمى جاءت بعدها بداية بقى الآيات النهاردة، قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بما إن هذه المقدمة وضحت وأن الحياة ما هي إلا متاع الغرور، وأن النجاة الحقيقية عند رب العالمين في الجنة والنجاة من النار، فلا بد أن تهون عليك الدنيا وتهون عليك مصائبها. فلما قدم سبحانه وتعالى هذه المقدمة نزل بعدها بحقيقة الدنيا، إن لازم ابتلاء ولا بد أن تبتلى، وإن الدنيا كلها دار بلاء ومصائب وأمراض وعلل، ومين اللي ما بيبتلاش ومين الذي لا يصاب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس بلاء، وكان يضرب به المثل في الصبر. وحتيجي الآيات دلوقتي التي نزلت يأمر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على البلاء. ابن كثير يقول: فبعد الكلام على الموت والأجر يوم القيامة وأن الفوز الحقيقي هو الزحزحة من النار، نزلت هذه الآية تسلي قلب المؤمن عن مصائب الدنيا وبلائها. ليهون المصاب لتبلون، ما فيش حد مش هيبتلى يا اخواننا، حتى الكفار بيبتلوا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس في فرق. وترجون من الله ما لا يرجو، انت عندك الصبر اخرته جنة، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فاعلموا انكم ستبتلوا في هذه الدنيا في اموالكم، ضياع المال، خسران التجارة، ضيق في الرزق، غلاء في الاسعار، ابتلاء في المال. وانفسكم، ضياع الانفس، موت الاقارب والاحباب والاباء والابناء الى اخره، أو تبتلى في نفسك بأمراض وعلل وابتلاءات. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. السلف كانوا يقولوا: فإن في الله عزاء من كل مصاب سبحانه وتعالى، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإليه فالجأوا، فإن المصاب من حرم الثواب. يعني كل مصيبة في الدنيا تهون ما دمت لم تحرم الجنة، وكل بلاء تعرضت له في الدنيا يهون ما دمت لم تدخل النار. فرب العالمين سبحانه وتعالى يريد من المؤمن، والقرآن بيعلمنا إن الدنيا دي تهون في عينينا، فلا نفرح بما أوتينا ولا نحزن على ما فاتنا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. سيدنا علي يقول: الزهد كله في هاتين الكلمتين. فنزلت هذه الآية تبين للصحابة هذه الحقيقة، أن الدنيا دار بلاء وتعب ونصب وكدر وكبد. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة وعناء. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شفت ده كله هنبتلى به، خوف، اضطرابات وقلاقل، جوع، قلة رزق، ونقص من الأموال، ونقص الأنفس، موت الأحباب، والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. الأنبياء أشرف الخلق على الله وأحبهم إلى الله، هم أكثر الناس ابتلاء، ثم الأمثل في الأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. فإن كان في دينه رقة، إيمانه ضعيف، رقق له في البلاء. من رحمة ربنا إن بلاءه يجيله على قد إيمان، لأنه لو زاد عن كده هيرتد، هينقص على عقبيه. وإن كان في دينه شدة، إيمانه قوي، شدد له في البلاء. سؤال، هو ليه ربنا بيبتلينا؟ يعني ليه الدنيا ما تمشيش حلوة كده؟ إيه المشكلة إن أنا أطيع وأصلي وأصوم وأقرأ القرآن فالدنيا كلها تبقى حلوة وتنفتح علي الأموال والخزائن والبنون وما يجيليش أمراض ولا مصائب ولا ابتلاءات ولا حد يموت؟ إيه المشكلة؟ المشكلة أن هذه المصائب هي في قلبها ورحمها رحمة من الله عز وجل، بل ولولاها لضاع الناس، بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى يبتلي بهذه المصائب لعلل وحكم كثير. أولا، هذه المصائب علامة خير، لأن العبد إذا وقع في الذنب فعوقب وعجلت له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، دي علامة خير. يعني أما تبتلى في الدنيا ولا ما تعذب في قبرك لوحدك وعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولا ما يعذب في نار جهنم؟ فإذا نظرت يوم القيامة إلى بلائك الذي تعرضت له في الدنيا علمت أن الله كان بك رحيما. وإن أهل البلاء إذا رأوا أجورهم يوم القيامة تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليبتلوا، لما رأوا من الكرامة على الله. فأول حاجة، المصائب دي هي اللي بتطهرنا، هي اللي بتكفر ذنوبنا وأخطائنا، هي اللي ربنا سبحانه وتعالى يردنا بها إليه. فكم من أناس لم يعودوا إلى الله إلا بالمرض، وكم من أناس لم يعودوا إلى الله إلا بالفقر، وكم من أناس لم يعودوا إلى الله إلا بفقد حبيب، وكم من أناس ما عادوا إلى الله عز وجل إلا بتضييق. سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. اثنين، هذه المصائب تكفير للخطايا ومسح. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. بيطهر، بينق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصبر ضياء. قال على الصلاة نور، وقال على الصبر ضياء. إيه الفرق؟ الصلاة نور ينير القلب وتنير الحياة، الصبر ما قالش عليه نور وقال ضياء، لأن الضياء المصباح يكون له وهج وحرارة، فالصبر سخ مقلق بيلسع، ضياء لكنه ينير قلبك ويطهر صدرك ويكفر خطيئتك. ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وإن الله ليكتب للعبد المنزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله. طاعته قليلة وربنا سبحانه وتعالى كتب له منزلة عالية في الجنة، فيبتليه حتى يبلغه إياه. هذه المعاني كلها تفهم منها أن البلاء من الله للمؤمن رحمة. ثلاثة، هذا الابتلاء الذي يبتلى به المؤمن في الدنيا يكون تمحيصا وتطهيرا لقلبه. النفس فيها كوامن وأسرار وخبايا ودخن ما بيظهرش إلا في أوقات المصائب، فما بيجي البلاء أو يجي المرض عافانا الله إياكم أو يجي المصيبة تصاب بها المؤمن تستخرج من قلبه هذه الصفات الذميمة، فيبدأ يكتشف في نفسه حاجات ما كان يعلمها عن نفسه. ابن القيم يقول: وإن الله والله وإن العبد لتمر عليه أوقات وهو لا يدري عن نيته. فإن أنت تفتش في النفس، هذه المصائب تخرج الدخن والدغل والأشياء الدفينة جوه النفس، فتفاجأ أن أنت إيمانك كان ضعيف، فتحمل نفسك على التدين والالتزام وتقوية الإيمان والعودة الله عز وجل. ولا يزال هذه الابتلاءات تطهر وتصفي وتميز الخبيث من الطيب، وتطهر الصف الإسلامي من الكدر حتى يبقى صفوة الخلق. كذلك من فوائد هذه الابتلاءات والمصائب أنها ليتساءل الناس لماذا يصر المؤمنون على هذا الطريق. يعني بدام الطريق فيه ابتلاءات، الطريق ليست مفروشة بالورود، ولا بد أن تمتحن، إن الجنة مش ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أحد المفسرين بيقول: فلا يزال هذا البلاء علامة على صحة الطريق، ليتساءل الناس لماذا يصر هذا الفريق على هذا الطريق برغم هذا البلاء، فيعلموا صلابة العقيدة، وأن هؤلاء ما صبروا على هذا الطريق إلا لأنهم يؤملون الجنة ويؤملون ما هو أكبر من هذا، فيكون هذا الطريق دعوة للناس. شفت غلام الأخدود لما حاول الملك الظالم أنه يقتله أكتر من مرة، ويجرب كل مرة يبعته على جبل عشان يحدفوه، ويبعته مع الناس على في قارف وسط البحر عشان يرموه، وفي النهاية قال: إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتجمع الناس كلهم وتقول بسم الله رب الغلام. طب الغلام هيستفيد إما يموت؟ هيستفيد إن الناس ترى صبر هذا الغلام على عقيدته حتى الموت، فتكون دي دعوة للعوام. والملك اللي مش فاهم حاجة خالص استجاب لكلام الغلام آخر ما زهق، وجمع الناس كلهم، أهل البلد كلها بتتفرج، وأخذ سهما من كنانة الغلام وضرب الغلام ما ماتش، فقال: حتى تقول بسم الله رب الغلام. فأخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام وضربه فقتل، فأسلمت البلدة كله. فهذه الطريقة تكون دعوة صامتة لكل من ليس على الطريق، أنه لما يرى صبر هؤلاء يعلم أنهم ما بذلوا هذا إلا لعظيم وإلا لأمر كبير، وأن ترى رسوخ العقيدة وصلابة الإيمان في قلب المؤمنين، فده يحملك على الدخول في هذا الطريق. عندما تكون حقيقة الموت استقرت في النفس وأخرجت من حساباتها حرصها على الحياة متاع الغرور، تجد رب العالمين سبحانه وتعالى يحدث الناس عما ينتظر من بلاء. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعذبنا، ولا عايز سبحانه وتعالى يضيق علينا، بل أراد أن يرفع الحرج، لكن المصائب ديت حين تراها يوم القيامة ستعلم أنها كانت في مصلحتك، وأنه لولاها ما دخلت الجنة، ولولاها لعذبت في النار، ولولاها لغضب الله، فهي تكفر من خطاياك. ابن القيم يقول زي ما قلنا المرة فاتت كده، إن العبد ما فيش حد ما بيغلطش، وكل ابن آدم خطاء. طيب طريقة التكفير توبة وندم وحسنات ماحيات. لو أن هذا لم يكفي لتطهير القلب ومسح الذنوب، قد يبتليه الله عز وجل في الدنيا بمصائب ليطهره. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كم ابتلي، أن يولد يتيما صلى الله عليه وسلم، وأن تموت أمه وهو في السادسة، ويكفله عمه جده عبد المطلب فيموت وهو في الثامنة، ثم يكفله عمه أبو طالب يتنقل من بيت إلى بيت بلا أب ولا أم صلى الله عليه وسلم. المرضعات لما كانوا جايين ياخدوه مش عايزين ياخدوه، اللي ملوش أب وأم مش هيكرم المرضعة قد كده في البداية، فكانوا يتجنبونه في البداية صلى الله عليه وسلم. وبعدين رعى الغنم مع عمه أبي طالب، بعدين لما نزلت عليه الدعوة كم حورب وقتل، ووضعت عليه سلى الجزور عليه الصلاة والسلام، وقتل أصحابه وضيق عليهم، وعملوا مقاطعة اقتصادية واجتماعية لأبو طالب وبني هاشم كلهم 3 سنين، لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم ولا ينكحوا منهم ولا يزوجوا أحد من أولادهم لهم 3 سنين. إنه كان يربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق على الله. وربنا سبحانه وتعالى وأراد أن الدنيا كلها تسلم بين إيديه في لحظة كان عمل كده. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ربنا لما كان بيسلي قلب النبي عليه الصلاة والسلام في أيام البلاء والشدة في الفترة المكية، كان يقول له: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ليه ربنا ضرب المثل بسيدنا داود للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق. يعني بيقول للنبي إحنا لو عايزين الناس تسلم هتسلم. ده داود عليه السلام سخرنا الجبل يسبح معه، جعلنا الصخور تذكر الله عز وجل معه، فألسنا بقادرين أن نقلب قلوب هؤلاء إلى الهداية والالتزام؟ قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالدنيا كلها بيده والأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، قادر على أن يهدي الناس في لحظة، لكن قدر على نبيه أن يتعرض لمسلسل بلاء ليتقوى القلب ويفهم وترتفع الدرجات وتسمو النفس وتزكو الروح ويصفى الصف الإسلامي من الكدر والدخن والدغل الذي يعتريه، ويميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام طرد من مكة وخرج منها خفية مهاجرا خائفا صلى الله عليه وسلم، راح المدينة، يهود يدبرون له المكايد وحاولوا قتله أكثر من مرة، منافقين يحاولون قتله أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. في وسط هذه الأحداث العظيمة الجسيمة تموت السيدة خديجة وهو في فترة المكية، وهي التي كانت تسليه رضي الله عنها وارضاه، ويموت عمه أبو طالب في عام الحزن، الكلام ده في مكة قبل أن يهاجر. يروح مكة تموت ابنته رقية التي كانت تحت عثمان في غزوة بدر، جلس عثمان يمرضها، النبي رجع من غزوة بدر لأن بنته ماتت صلى الله عليه وسلم. ثم تموت زينب، ثم أم كلثوم، بناته وأبناؤه إبراهيم والقاسم. تخيل إنسان دفن عياله كلهم قبل ما يموت إلا فاطمة. كيف كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن أربعة من بناته وولدان على الأقل أو ثلاثة على قول كلهم في حياته، ما عاشت إلا فاطمة وماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنه وأرضاه. عشان تعرف أن الدنيا ديت ما تساويش حاجة عند ربنا، ولو كانت تساوي شيئا ما ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. اثنين، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يعني ما حدش هيسيبنا في حالنا، هنسمع الأذى في ديننا من الكفار والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب وأعداء الدين، مش هيسيبونا. دي سنة أخواننا، سنة التدافع بين الحق والباطل. ما ينفعش الحق يبقى هو ماشي على طول الخط وما فيش باطل يظهر، المنافقين والذين ليسوا من أهل الحق هيخشوا في وسطنا. لكن كل فترة لابد أن يتدافع الحق والباطل، لازم باطل يدفع وحق يصد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض على قراءة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحروب المستعرة على الإسلام والحروب الإعلامية والفضائية على دين الله عز وجل ده أمر طبيعي، دي سنة الله الكونية من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والحروب الإعلامية شغالة والإشاعات شغالة والتشغيب على الدين شغال والصد عن سبيل الله عز وجل من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تتعجبوا أن تسمعوا من أهل الكتاب والمشركين بل ومن المسلمين الذين من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم أذى كثيرا. الحل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية يعني لها عدة أسباب للنزول. يقول ابن كثير رحمه الله: أمر الله المؤمنين عند قدومهم إلى المدينة قبل بدر مسليا لهم ما نالهم من الأذى من أهل الكتاب، اليهود في المدينة ما كانواش ساكتين، ومن المشركين لما كانوا في مكة، فأمرهم بالصبر والصفح والعفو حتى أذن لهم بالقتال في يوم بدر، ونزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. السبب الأول حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حماره وعليه قطيفة فدكية، من فدك يعني، وأردف أسامة. النبي ركب الحمار بتاعه عليه الصلاة والسلام وأردف وراء أسامة ابن زيد رضي الله عنه أرضاه. ومر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين في بداية الدعوة في المدينة قبل الغزوات وقبل أن يأذن الله بالقتال. مكان تجمع زي النوادي والحاجات دي فيها أخلاط من مسلمين ومشركين ومنافقين ويهود، وفيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما غشي المجلس فأتت على المجلس عجاجة الدابة، يعني تعرف الحمار وهو ماشي بيثير تراب، الغبار عفر على الناس اللي قاعدين. فخمر أبي بن سلول أنفه عن النبي، غطى مناخيره كده يعني مقروف، أنف من النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن سلول كان رأس المنافقين في المدينة، وقال لا تغبروا علينا، بزهق كده. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليهم ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن يدعو إلى الله. فقال ابن سلول أيها الرجل إنه لا أحسن مما تقول، أنت بتقول كلام حلو قوي، ولكن إن كان حقا فلا تؤذنا في مجالسي، ما تجلناش هنا تتكلم، اللي عزك يجيلك، ارجع إلى رحلك، ومن أراد أن يستمع إليك أتاك في رحلك. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قام وقال لا يا رسول الله، بل اغشنا في مجالسنا ووالله إنا لنحب ذلك. حصل خناقة، استب المسلمون والمشركون واليهود، مسكوا في بعض حتى تثاوروا، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يسكتهم يعني، حتى سكتوا. النبي خرج وذهب، كان رايح يزور سعد بن عبادة في مرضه رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ألم تسمع ما قال أبو الحباب اللي هو ابن سلول وكان خزرجيا مثله، شفت يعني عجبك اللي بيقوله. فقال يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق عليك، وقد اصطلح عليه أهل البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه فأبى الله ذلك. يعني قبل ما جئك يا رسول الله إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان خلاص أهل المدينة كلهم اصطلحوا إن عبد الله بن أبي بن سلول هيبقى الأمير، وخلاص كانوا هيتوجوه ويعصبوه عليهم. هب فوجئنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وأدخل فيها الإسلام ودخل الناس في دين الله، فالناس كلها ثبتوا ورجعت عنه، فشرق من هذا الأمر، يعني كره هذا الأمر، لأن دخول الإسلام كان سبب في سحب الملك من تحت قدمي عبد الله بن أبي بن سلول. فاصبر يا رسول الله واصفح عنه. عروة يقول فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر. ونزلت ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. كان لسه ابن سلول لم يسلم، كان ما زال على شرك، وبعد بدر هيسلم بقى ويظهر الإسلام وهو منافق. فده السبب الأول الذي من أجله نزلت هذه الآية، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اللي هم اليهود في المدينة ومن الذين أشركوا اللي هو ابن سلول أذى كثير. قول آخر ذكر ابن الجوزي في زاد المسير يقول وقيل أنها نزلت لما هجى كعب بن الأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. كعب بن أشرف يهودي من يهود المدينة، وكان غني جدا وكان شاعرا، فصار يهجو النبي في أشعاره عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي الشعر كان أياميهم زي دور البرامج الإعلامية والتوكشو كده أيامين، كانت دي الآلة الإعلامية التي يتناقل بها الناس الأخبار والأحداث، فكانت آلة يعني وسيلة ضغط في المجتمع. فقال النبي من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وقال أنا يا رسول الله ولكن ائذن لي في الكذب. فقال الحرب خدعة صلى الله عليه وسلم. محمد بن مسلمة أخذ أبو نائلة ابن أخيه وراحوا على كعب بن الأشرف وعملوا عليه، يعني مثلوا عليه إن هم جايين يستلفوا من كعب بن الأشرف ويريدون أن يأخذوا منه مالا ويرهنوا عنده أي شيء يطلبوا منهم، لأن هذا الرجل قد عنانا وكل شيء يطلب مننا زكاة وصدقة، يعني إيه مثلوا عليه الدور إن هم زهقانين من الإسلام ومن النبي عليه الصلاة والسلام وجايين يقترضوا منه المال وهيرهنوه أي شيء هو يطلبه. فقال ارهنوني نساءكم. قالوا نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. إزاي؟ قال ارهنوني أبناءكم. قالوا نرهنك أبناءنا فإذا كبروا قالوا رهن الولد في صاع من شعير، تبقى فضيح، ولكن نرهنك سلاحا. محمد بن سلمة أراد أنه هو يبقى فيه مبرر أن يجي تاني مرة بالسلاح معه. قال نعم. رجع محمد بن سلمة وأبو نائلة رضي الله عنهم وجم بالسلاح بتاعهم. وطبعا ده شيء يعني مش غريب, لأن هم قالوا له احنا هنيجي نرهن لك السلاح بتاعنا ندهولك وناخد الفلوس أو ناخد الشعير اللي احنا عايزينه. فكان مجيئهم بالسلاح أمر ليس فيه ريبة بالنسبة لكعب بن الأشرف. وأتوه من الليل, وكان لسه عريس جديد وداخل بامرأة جديدة, فأتوه من الليل ونادوه يا كعب انزل. فمراته خافت وقالت يا كعب إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال لا عليك, إنما هذا محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخي في الرضاعة. نزل لهم وكان أعطر العرب متعطر بقى ولسه طالع من ليلة الدخلة. محمد بن مسلمة قال لهم أنا هقول له هات راسك أشمها, فإذا استمكنت منه هقول لكم دونكم فاقتلوه. ليه؟ بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا نزل لهم من الحصن وخرج إليهم, شموا العطر والريحة, إيه العطر الجميل ده, طب هات كده نشم. فكل شوية يديلهم دماغه يشمه حتى استمكن منه محمد بن سلمة وقال لأبينا إلى دونكم فاقتلوه, فاحتزوا رأسه وأتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب, اللي هو يهود المدينة كعب بن الأشرف, ومن الذين أشركوا أذى كثير. قول الثالث أنها نزلت في فنحاص اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت, اليهودي لما قال لأبي بكر إن الله فقير ونحن أغنياء وإن ربكم لا يحتاج إلينا وإننا لأغنياء عنه, فنزلت ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الشاهد أن هذا الدين لابد أن يتعرض إلى من يهجو ومن يؤذي ومن يشنع, وأن دي سنة كونية, وأن التدافع بين الحق والباطل, والله عز وجل يضرب الباطل بالحق, لكن لابد أن العاقبة في النهاية تكون للإسلام والمسلمين. وللأسف الشديد أن هذا الدور الآن يمارس من داخل المسلمين, ويمارس من أناس اسمهم مسلمين ومن جلدتنا, ويتكلمون بألسنتنا ويثيرون الشائعات المغرضة على دين الله عز وجل ليل نهار. فصارت حرب إعلامية ضد الإسلام, ولكن نقول الكلاب تعوي والقافلة تسير, يعني خليهم يحاولوا, بل بالعكس محاولاتهم ما تزيد الإسلام إلا صلابة ونقاء. وكل موضوع بيثيروه ليلبسوا على الناس بيخلوا الناس تبدأ تسأل في الموضوع, فيصل إلى الناس حكم جديد ما كان الناس يعلمونه لولا هذا التشنيع. فينقلب السحر على الساحر, ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. حل كل الأذى ده وكل البلاء اللي يتعرض له الإنسان في الدنيا, قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا. مسألة الصبر وتعويد النفس على أن تحبس عن الجزع والتشكي وحبس الجوارح عن المعصية حال نزول البلاء أو المصيبة أمر يأتي بالتعود والتمرين. تمارين زي ما احنا بنعمل كده تمارين رياضية, اللي بينزل يلعب أول مرة وهو لا سخن ولا عمل سويدي ولا تدرب لياقة بدنية أكيد هيجيله شد عضلة وهيتعب مش هيقدر يكمل. لكن من درب نفسه واحدة بواحدة وعمليات إحماء وتسخين يصل إلى حال ويستطيع أنه يلعب مباراة كاملة بلا ألم. النفس تحتاج إلى تمارين عزيمة وتدريب على تحمل الصعاب وتهويل للنفس وفهم لحقيقة هذه الدنيا حتى تهون الدنيا في قلب المسلم فلا يتأثر بمصاب. قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون خبير. ووردت الآيات بالأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر في أكثر من موضع. قال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله, يعني اصبر ومش هتقدر تصبر إلا إذا صبرك الله عز وجل. إخوانا إحنا بأنفسنا ضعاف, لا تستطيع أن تفعل أي عبادة إلا إذا أعانك الله, فاصبر واستعن بالله على الصبر وما صبرك إلا بالله. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا, يعني هذا الذي تتعرض له يا رسول الله ليس هوانا علينا، فإنك بأعيننا نراك ونسمع حالك ونعرف ما تعانيه. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. سيدنا يونس إذ نادى وهو مكظوم: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. وأمره سبحانه وتعالى أن يصبر أعلى أنواع الصبر، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الرسل قبلك نشروا بالمناشير وقتلوا وطردوا واستهزئ بهم كما استهزئ بك، فاصبر كما صبر أولو العزم. الصبر فيه عزيمة وإرادة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر، نحتاج إلى الصبر على طاعة الله عز وجل. الطاعات محتاجة لصبر، القعدة دي محتاجة لصبر، صلاة الفجر وصيام النهار في الحر يحتاج إلى صبر. ونحتاج إلى صبر عن المعاصي، الكف عن الذنوب في هذا الزمان وغض البصر وحفظ الفرج في زمان انتشرت فيه الفواحش، وتحري الحلال في زمان سهل فيه المال الحرام، محتاج إلى صبر. ثلاثة: الصبر على الأقدار المؤلمة والابتلاءات والمصائب التي يتعرض لها المسلم، فلا دواء لها إلا الصبر. فتصبر يصبرك الله، كما قال النبي: ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر يعني يتكلف الصبر في الأول حتى يصير عادة للنفس. وكذلك من دعا إلى الله عز وجل لابد أن يؤذى، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدها إيه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نلاحظ أن في رابط بين الصبر وعزم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هنا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهناك علاقة بين الصبر وعزم، والعزم لأن الصبر عزيمة وإرادة في الحقيقة. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. تذكير بالمصيبة والخيانة التي وقعت فيها أحبار اليهود والنصارى بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتموا صفة النبي في التوراة، ولبسوا على الناس دينهم، وحرفوا كتبهم، ومنعوا كلام الله عز وجل، وخانوا الأمانة والعهد والميثاق اللي ربنا أخذوا عليهم في كتبهم في التوراة والإنجيل. عندما يتحول الأحبار إلى تجار، وعندما يتحول رجال الدين إلى رجال المصالح والأموال، قل على الدنيا السلام. هذا الحال هو الذي حدث لليهود والنصارى والأهل الكتاب لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بشر بمجيء النبي في التوراة والإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحبار اليهود كانوا عارفين، وكانوا بيقولوا كده لكفار العرب ومشركي وعباد الأصنام في قريش: قد أظل هذا الزمان نبي، يعني خلاص اقترب ظهور نبي، فإذا خرج قاتلناكم معه وسبيناكم. وكانوا متخيلين ان النبي ده هيخرج من بني اسرائيل، فكانت الصدمه والمفاجاه بالنسبه لبني اسرائيل ان النبوه نزعت من بني اسرائيل عقوبه لهم على ما فعلوا بانبيائهم، وانتقلت الى جنس العرب. وما كانش فيه في العرب قبل كده لحد اسماعيل عليه السلام، ما كان هناك انبياء من العرب الا اسماعيل، وقبل كده بقى هود وشعيب وغيره وصالح عليهم السلام. فكانت صدمة لبني إسرائيل. أحبار اليهود الكبر منعهم أن يستجيبوا للنبي محمد، ومسحوا الآيات وخبوا الآيات في التوراة اللي كانت بتقول بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قادم. ولما سئلوا: هو ذا النبي محمد اللي أنتوا كنت هو ذا النبي اللي كنت بتقولنا عليه؟ قالوا: لا، ليس هو. فخانوا الله وخانوا الأمان، وتحولوا من رجال دين إلى رجال مصالح، وتحولوا من أحبار إلى تجار، فذمهم الله عز وجل في كتابه. وإذ أخذ الله ميثاق، يعني عهد، الذين أوتوا الكتاب، أحبار اليهود اللي كانوا معهم التوراة، لتبيننه، الهاء دي عايد على مين؟ قيل على الكتاب التوراة يعني، وقيل على صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، إن هم كانوا عارفين النبي. وربنا قال الذين آتيناهم الكتاب، أحبار اليهود هم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ده عارفينه زي ما كل واحد فيكم عارف ابنه. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، كتموا الحق وهم عارفين الحقيقة، وكتموا ما أخبر الله في كتابه. فربنا بيذكرهم باللي عملوه، فاكرين؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، عملوا إيه؟ فنبذوه وراء ظهوره. أن ينبذ الشرع وراء الظهر، وإن إحنا نتنازل عن الدين لما ما يجيش على هوانا. وشابه عباد الأصنام الذي كان أحدهم يعبد الصنم من عجوة فإذا جاع أكله، عملوا كده بالضبط. هم انقلبوا على دينهم وكتموا آياته عشان ما يستجيبوش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأضلوا الناس عن النبي. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، يعني اشتروا الدنيا بالآخرة، اشتروا العذاب بالمغفرة، اشتروا الضلال بالهدى. فبئست البيعة وبئست التجارة، انك تبيع آخرتك عشان دنيا فانية، عشان متكبر أن تستجيب للنبي محمد وانت عارف أن ربنا هو اللي أرسله. الكبر منعهم من الإسلام. ابن كثير يقول فهذا تحذير للعلماء عندنا، ما هو الكلام لنا احنا كمان، احنا لازم ننتبه حتى لا نقع في نفس التجارب الفاشلة التي وقعت فيها اليهود والنصارى. فهذا تحذير لعلمائنا أن يسلكوا نفس المسلك الذي سلكه علماء اليهود والنصارى، فيصيبهم مثل ما أصاب اليهود من اللعنة والغضب والإبعاد من رب العالمين. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع، كلام القرطبي في التفسير، ولا يكتموا منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه لجم يوم القيامة بلجم النار. شفت عقوبة العالم اللي يكتم العلم عن الناس ويحجب العلم عن الناس، زي ما اليهود حجبوا صفة النبي عن قريش وعن العرب وقالوا لهم مش هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، وكتموا الآيات من صفات المنافقين والأسف الشديد. يعني ما زال نجد في كل زمان من علماء السوء، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ما زال هناك علماء من علماء الذين يظهرون أنهم من علماء الدين لكنهم اشتروا الدنيا بالآخرة، يكتمون العلم ويصرفون الناس عن الدين ويغيرون رؤى الناس عن دين الله عز وجل وعن الإسلام، ويزايدون على مسائل هي مسائل منتهية في الشريعة. محمد بن كعب القرظي رحمه الله كان يقول نزلت هذه الآية في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق وآتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم فاشتروا به ثمنا قليلا. تأتي الملوك فيستجيبوا للملوك ويدوهم اللي هم عايزينه ويخالفوا شرعه ويهيئوا للملوك انه هذا الصح. وزي ما جه قسطنطين ودخل ديار النصارى وخد الإنجيل وحرفه وغير فيه أشياء وعدل فيه أشياء، ورهبان النصارى وافقوه عشان هيبقى ملك ويمسك ويفتح الدنيا له، وباعوا الإنجيل وباعوا عهد ربنا وميثاقه وقابلوا التحريف والتغيير في أساسيات ومبادئ دينهم عشان الملوك. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. علماء السوء يعني كم أضلوا من الناس، وللأسف الشديد العقاب يكون شديد يوم القيامة. من كتم علما لجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. في آيات بتتشال من المناهج، في مسائل بتمحى من كتب الفقه في التعليم، في قضايا بتنسف وهي قضايا عقيدة فاصلة بين الحق والباطل من أجل إرضاء بعض الطوائف أو من أجل خطب ود بعض الناس أو من أجل عدم وجود هجمة على الإسلام، أمر سيء. الضغط اللي تعرضنا له في الفترة الأخيرة لما حدثت تفجيرات، طبعا اعتداء غاشم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، وهؤلاء لهم عهد وذمة وأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود في المدينة وصالح المشركين في صلح الحديبية وهو صلى الله عليه وسلم رفض حتى أنه يرد أبو جندل، وهو أتى أثناء كتابة العقد وأثناء كتابة الصلح، صلح الحديبية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل بن عمرو أجزه لي إن لم نقض الكتابة بعد، وسهيل بن عمرو يقول له والله لا أجزه لك، هذا أول من أقاضيك فيه، إحنا اصطلحنا أن اللي يجي من عندنا ترجعه، والنبي رجع وقال ارجع إلى مكة. قال يا رسول الله تردونني إلى مكة وإلى المشركين يفتنوني عن ديني؟ شفت الضغط النفسي وصل لحد فين، وضبط النفس عند النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وصل لحد فين، والنبي يقول له ارجع وسيجعل الله لك وللمستضعفين من المسلمين فرجا ومخرجا قريب، عشان وفاء بالعهد. فلهم عهد وذمة وأمان، لا يحل لأحد أن يعتدي على أموالهم ودماؤهم، حرام علينا، لأن بيننا وبينهم أمان وعهد وذمة. لكن بقى الأمر ما يصلش إلينا أن احنا نزايد على مسألة هل هم كفار ولا لا، والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ولقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. فالأمر لا يصل إلى مرحلة التخليط، نعم دماؤهم حرام ولهم ذمة وعهد وأمان، لكن كفار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمش عشان تحت ضغوط نتعرض لها من أحداث نخالف دين ربنا ونكتم العلم ونغير حقائق ونخبي آيات ونشيل آيات من مناهجنا ومن مناهج أولادنا، ونربي أولادنا أن مسلم وكافر زي بعض وما فيش فرق وكلنا بنعبد ربنا، مزايدة على الدين، علماء السوء يفسدون الدين. الله عز وجل أخذ الميثاق والعهد على أهل الكتاب وعلى العلماء في كل شريعة ودين أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، ولا يخطب ود الملوك والأمراء من أجل حفنة من المال أو من أجل دنيا ومصلحة. عندما يتحول الحبر إلى تاجر والعالم إلى صاحب مصلحة قل على الدنيا السلام. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول فوالله لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب من الميثاق ما حدثتكم بشيء. أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول أنا والله لولا أن النبي قال أن احنا مأمورين بتبليغ العلم وأن لا نكتم منه شيئا ما حدثت بشيء. لكن هذا الميثاق والعهد اللي ربنا أخذه على أهل العلم هو اللي بيخلينا أتكلم وانشر الدين وحاول أوصل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا قال سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني السياق ما زال يتكلم عن اليهود وأهل الكتاب اللي هم كانوا يكتمون الأشياء في التوراة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سألهم النبي عن شيء كتموه، وبينهم وبين بعض فرحانين وفاكرين هم كده رضوا النبي يعني محمد وهم كتمينه، والله عز وجل يعلم نبيه أنهم كاذبين. الحديث يقول حديث البخاري أن مروان بن الحكم أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال يا ابن عباس لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل لو أن الذي هكذا يعذب لعذبنا كلنا. الآية بتقول ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتى، بيفرح باللي يجيله، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحب الناس تحمدوا على حاجة حتى لو ما بيعملهاش، لو كل واحد فيه الصفات دي هيعذب، احنا كلنا كده نتعذب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم ولها، إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغير الحقيقة وخرجوا فرحين أنهم أخبروه بخلاف الحق واستحمدوا إليه بذلك. فنزلت ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هم فرحانين إنهم كتموا صفة النبي وفرحانين إنهم خبوا الآيات اللي بتبشر بيه وده هيبقى سبب عذابهم يوم القيامة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كانوا يقولون أنهم أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل العلم والأحبار وهم في الحقيقة تجار باعوا دينهم واشتروا الدنيا بالآخرة وفرطوا في دينهم وباعوا دينهم وخانوا رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. عالم السوء خائن للأمانة إذا لم يتب يلقى الله عز وجل يوم القيامة خائنا. القول الآخر في الآية أنها نزلت في المنافقين، حديث أيضا في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، يقول أن هذه الآية نزلت في رجال من المنافقين على زمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا خرج النبي للغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف. تيجي وقت الغزوة كل واحد يتحجج ويستخب، النبي يطلع زي غزوة تبوك كده صلى الله عليه وسلم، وإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا، معلش كان عنده ظروف، كان العيال تعبانين، أي حاجة، وحلفوا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. طيب، ومفكرين هي كده ماشية حلو والدنيا كده تمام، وساعة الجد استخبى، وأما يجي نبقى نتأسف له خلاص ومحدش عارف حاجة. مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى مطلع على السرائر. فنزلت ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هم فرحانين إنه ما طلعوش في الحرب وتعرضوا للقتل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، الناس بتفتكرهم كانوا نفسهم يطلعوا بس معذورين، وهم في الحقيقة مش معذورين، والله يعلم أنهم ليسوا أهل عذر. فنزلت هذه الآية في رواية مسلم أنه كان إذا كانت نكبة، يعني لو المسلمين اتغلبوا في المعركة ديت فرحوا بتخلفهم، وإن كان نصر وفتح لو المسلمين انتصروا حلفوا لهم ليرضوهم، إن والله كنا عايزين نطلع بس حصل ظروف وبتاع، والله يعلم أنهم كاذبون، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هم كانوا يسنون يطلعوا على حاجة مش هيخرجوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثابت بن قيس روي عنه في الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خشيت وأن أهلك. قال: ولما يا ثابت؟ فقال: نهى الله عز وجل المرأة أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وإني أجدني أحب الحمد، ونهى الله عز وجل عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، ونهى عن رفع الصوت وأجدني جهوري الصوت. فقال النبي: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا فتدخل الجنة؟ قال: يا رسول الله نعم. يعني مش هذا المقصود. فالذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ليس معناها أن الرجل يحب الحمد، طبيعة في النفس أن الواحد يحب حد يمدحه ويشكره، وليس معنى نهي الله عز وجل عن الخيلاء والكبر نحن ما نتجملش، بل إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني النبي يقول له مش هو ده المقصود من الآية. يبقى هذه الآية إما أن تكون نزلت في اليهود اللي كانوا بيكتموا التوراة ويظهروا قدام الناس أنهم أهل العلم والديانة، وإما نزلت في المنافقين اللي كانوا بيتخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهروا أنهم كان نفسهم يطلعوا بس الظروف حالت بينهم وبين هذا الأمر. فقال الله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. مش حيفلتوا من ربنا، مش حيفوت الله عز وجل، ولن يعجزوا الله. الله عز وجل: ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فهؤلاء لن ينجوا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. أحد المفسرين يقول: إنهم نموذج الرجال الذين يعجزون عن احتمال تبعية الرأي، عن احتمال تبعة الرأي وتكاليف العقيدة. في ناس كده دائما مستخبية وراء، لا يستطيعون أن يتحملوا تبعة أي رأي أو تكاليف أي عقيدة وفكر، فيقعدون متخلفين عن الكفاح، فإن هزم المكافحون رفعوا رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم ونسبوا إلى أنفسهم الحق وحصافة الرأي. شو تسمعوا كلامنا؟ زي اللي حصل كده، المنافقين تخلفوا في أحد، إن هزم المسلمين مش قلنا لكم؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وإذا كان النصر للمكافحين وللمسلمين تظاهروا أنهم أرادوا الخروج وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إنه ذلك النموذج المتواجد في كل مجتمع وفي كل زمان، الناس المستخبية ورا دايما. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وفي الآخر: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هؤلاء لن يعجزوا الله، السماوات والأرض وما فيهن ملك لله، يفعل به ما يشاء، بيده المقاليد، قادر سبحانه وتعالى على أن يعاقبهم على ما فعلوا. فهذه الآيات مخيفة لعلماء الدين وأهل العلم الذين يتاجرون بدينهم والذين يغيرون دين الله عز وجل من أجل أغراض دنيئة ومن أجل إرضاء بعض أشخاص، والذين يخالفون مبادئ هذا الدين ويبيعون دينهم ويخونون الأمانة والعهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل الكتاب.